يقام حد القتل شرعا بمثل ما قتل به القاتل؟ يعني مثلا صاع الخنجر، نعم، او ضرب الرصاص، رصاص او شر، نعم، ليس هذا الحكم، وانما السيف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.